السلام الله عليكم. يعني الأخ يقول هل يعني الاقتراض من أجل إعطاء السائل يعني مستحب في حق كل أحد أم أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي يظهر أنه حسب حال المسؤول، إذا كان واثق أنه سوف يأتي شيء وله حقوق عند الناس وسوف تأتي، وأيضا لا غضضة عليه في الاقتراض، وأيضا السائل يجد أنه محتاج ويريد أن يسد حاجته، فقد يكون من المستحب أن يقترض ليعطي ننكر على المنصرين؟ المنصرون يبذلون أموالهم لتنصير الناس، والله سبحانه وتعالى أخبر عنهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالمسلمون مطالبون أن ينفقوا المال لتأليف قلوب الناس على الإسلام، لكن أهل العلم يقولون المؤلف قلوبهم قد يكون من المسلمين ضعاف الإيمان، إذا كانوا ضعاف إيمان مثل هؤلاء الذين وردوا في الحديث، فهؤلاء مسلمون لكنهم فيهم نوع من النفاق ومن جفاة الأعراب، فالرسول عليه السلام يعطيهم ليقوي إيمانهم ويقوي إسلامهم ويتألف من وراءهم من أفرادهم وأتباعهم. أما الكفار فيقول الإمام النووي رحمه الله: لا يجوز أن يعطى الكفار لا من صدقة واجبة ولا من تطوع على سبيل التأليف، فالمؤلف قلوبهم في الآية تنصرف لضعاف الإيمان من المسلمين، أما الكفار فلا ينبغي. وهذا الباب يستغله بعض الناس، يستغله ويقول نتألفهم ويضيع أموال المسلمين ولا يحصل من الكفار شيء، وهم يكذبون ويخادعون ويمكرون فيأخذون الأموال ويضيعون أموال المسلمين ولا يستفاد منهم شيء. صلى الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله عليكم، هل صح أنه ما من نبي إلا راعي الغنم؟ جاء في الحديث، في الحديث الصحيح أنه عليه السلام قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وموسى عليه الصلاة والسلام كما في القرآن الكريم أخبر الله سبحانه وتعالى عن حاله، وهو عليه السلام أخبر بلفظ عام، حتى قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لقريش على قراريط. أثابكم الله. يقول السائل: أريد استخدام عامل بتأشيرة سائق خاص رغم أنه ليس لي حاجة به، وإنما ليعمل كهربائيا على حسابي الخاص وذلك خدمة له، فما حكم ذلك؟ على كل حال هذا يرجع إلى يعني نيتك، وأيضا ما يترتب عليها على هذا من الآثار. إن كان هذا العامل فيه خير وصلاح ونفع فأرجو أنه لا حرج عليك، مع أنك تريد أن تستخدمه بصفة سائق خاص ثم تتركه يعمل بمهنته التي يجيدها، فهذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لكن قد تكون الأنظمة تمنع من هذا، فعليك أن تتحمل مسؤولية مخالفة الأنظمة. السلام الله عليكم. يقول: هل يجوز لي عمل نسخ من التحاضير المدرسية لأوزعها على زملائي، مع العلم أن ذلك التحضير يباع في المكتبات على شكل اسطوانة كمبيوتر وصاحبه يستفيد منه ماديا، علما أن صاحبه يستحلف بالله على عدم النسخ؟ هذا ما أدري، لأن يعني حقوق النشر في هذا والطبع يعني فيها كلام لأهل العلم، وأنا الآن ما أستطيع أن أقول في هذا شيء، ما عندي شيء واضح في هذا. ثابكم الله. هل الأجنبي الذي جاء للعمل بالمدينة المنورة يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؟ وهل إذا ترك المدينة للحصول على فرص عمل أفضل يدخل بدخل أكثر ممن يكون ممن تركها رغبة عنها أم لا؟ ذكرنا بالأمس أن كلمة الأجنبي ما ينبغي أن تطلق، لأن هذه اللفظة قلنا لفظ جرائد وصحف، فكلمة أجنبي أصلا يطلقونها في أعرافهم على من ليسوا من جنسية البلد، والمسلمون إنما هم يعني يعتبرون أمة واحدة. فالأخ المسلم الذي يعني يأتي للمدينة ليعمل، إن كانت نيته اختار المدينة من أجل هذا الفضل والإقامة وما تيسر له من صلاة في مسجد الرسول عليه السلام، فهذا على خير إن شاء الله. يعني عرضت له فرصة في مدينة أخرى فآثر المدينة على غيرها، فهو إن شاء الله يؤجر على هذا ويثاب. ثم إذا يعني وفق إلى عمل أكثر دخل وأكثر أجر في خارج المدينة فأراد أن يترك المدينة من أجل فرصة العمل الأخرى، فالصحيح أنه لا حرج عليه، لأن كونه يجتهد في يعني رفع مستواه المعيشي بالطرق الشرعية السليمة هذا لا حرج عليه فيه. والصحابة رضي الله عنهم تركوا المدينة، المجاهدون والدعاة والتجار خرجوا من المدينة في طلب الرزق، فكل إنسان يجتهد في تحصيل الرزق فتأتي فرصة للعمل في مدينة أخرى ليس هذا داخل في من خرج عن المدينة رغبة فيها، بل هو متعلق قلبه في المدينة، لكن لما وجد هذه الفرص المعيشية التي هي أفضل ليسدد ما عليه من ديون إن كان عليه ديون، أو لأيضا يوفر سبل معيشة أكثر وأوفر، فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله. أحسن الله عليكم. هل يجوز للطفل أن يمس المصحف سواء كان ذكرا أو أنثى؟ الفقهاء رحمهم الله يعني يرون أنه ينبغي أن يمنع الأطفال الصغار غير المميزين من مس المصاحف، أولا لأنهم لا يحسنون التعامل معها، ثم أيضا طهارتهم كذلك يعني ليسوا على طهارة في الغالب وقد يعبثون بها، فمن هذا الوجه ينصحون، أما إذا كان مميزا فيوجه بالطهارة ولا حرج هنا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الردة في الإسلام وما حكم المرتد؟ لأن بعض العلماء المعاصرين في بعض البلاد أفتوا أن الذي يترك دينه ويدخل في دين آخر دون أن يسبب أي أذى للمسلمين لا يقتل، ولكن يقتل من منع حقا من حقوق الله أو آذى المسلمين. هذا الكلام الأخير هذا خطأ بل ضلال ومصادمة للنص. فالردة في الإسلام نسأل الله السلامة والعافية هي الرجوع عن الإسلام بأي وجه من الوجوه التي وردت في الشرع، والله سبحانه وتعالى قد حذر عن هذا الأمر: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فالذي يكفر بعد الإيمان إما كفرا صريحا وشرك يتحول من الإسلام إلى النصرانية اليهودية المجوسية البوذية الشيوعية إلحاد، أو يرتد بما ذكره أهل العلم من وجوه الردة بأن ينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، مثلا ينكر الصلاة يقول الصلاة ما هي واجبة، الذي يريد أن يصلي يصلي، الصيام ما هو واجب، من أراد أن يصوم يصوم، هذا كفر بإجماع أهل العلم. يقول الزنا ما هو حرام، من يقول الزنا حرام؟ فإذا قال هذا استتيب فإن تاب إلا قتل مرتدا عن الإسلام، كافر ولو كان يصلي ويحج ويصوم، لكن يقول الخمر ما هي حرام، الخمر من يقول الخمر حرام؟ إذا كان يقول هذا الكلام هذا كافر بإجماع أهل لا يختلفون. أو الربا يقول أبدا الربا كله ما في شيء اسمه ربا، ويصلي ويصوم ويحج هذا كافر بإجماع أهل العلم. هذه صور مما ذكره أهل العلم في ما يكون من الردة، أو سب الله سبحانه وتعالى أو سب الرسول عليه السلام فهذا مرتد بإجماع أهل العلم، ولا تنفعه صلاته ولا صومه ويقتل، لكن في صور يستتاب وفي صور قد لا يستتاب، وخاصة الزنادقة عند أهل العلم لا يستتابون، لأنهم ناس يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فإذا تبين كفرهم في حال من الأحوال وتحقق ذلك فإنهم يقتلون ولا يستتابون، وأمرهم إلى الله، إن كانوا صادقين في التوبة فالله سبحانه وتعالى أعلم بهم، لكن حكم الدنيا أنهم يقتلون في هذه الحالة. أما هؤلاء الذين يذكرهم الأخ يقولون أن من رجع عن دينه وليس عليه في ذلك شيء إذا لم يؤذي أحدا، هذا ما يقول به أحد من العلم، وفي الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، ووردت وقائع عمل بها الصحابة رضي الله عنهم في من رجعوا من الإسلام إلى اليهودية فقتلوا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا الكلام باطل ولا يصح عن أحد من أهل العلم. ثابكم الله. يقول: أخي توفي فهل يجوز لي أن أحج عنه مع العلم أن له أبناء كبار وبنات لم يحجوا عن أنفسهم؟ إن كنت قد حججت عن نفسك وتريد أن تتقرب إلى الله بأن تحج عن أخيك إذا كان لم يحج حجة الإسلام فلا حرج عليك في هذا. أحسن الله عليكم. يقول: إذا استيقظت قبل الشروق بوقت قصير وكنت جنبا فهل أتيمم وأصلي ثم أغتسل؟ لا بل تغتسل إذا كنت في البلد، إذا كنت في البلد فتغتسل ولو طلعت عليك الشمس، لأنك إنما تسعى في سبب وتحقيق شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، فلست بغافل. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس وأطال القراءة قالوا: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع علينا. قال: لو طلعت علينا لن تجدنا من الغافلين، نحن في طاعة الله. فهذا الأخ الذي مثلا ضاق عليه الوقت ولم يستيقظ إلا قبيل طلوع الشمس وكان جنوبا فتشاغل بالاغتسال ثم طلعت عليه الشمس، لا حرج عليه، لا يتيمم، لا ينبغي أن يتيمم. أما لو كان مسافرا فبعض أهل العلم رأى أنه يتيمم، لأن من أحكام المسافر أنه يتيمم إذا ضاق عليه الوقت. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل صلاة التهجد في المسجد النبوي أفضل أم في البيت؟ هذا يختلف بحسب حال الإنسان. إن كان الإنسان إذا انصرف إلى بيته سوف يصلي كصلاة الإمام أو أطول منها وأيضا أكثر خشوع واطمئنان، فالصحيح أن صلاته في بيته أفضل، لأنه جاء في الحديث الصحيح: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقد قاله عليه الصلاة والسلام لما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم يريدون أن يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث زيد بن ثابت أنه عليه السلام اجتمع عدد من الصحابة رضي الله عنهم في ليالي رمضان فقام وصلى بهم، ثم لما كان من الليلة الأخرى اجتمع عدد أكثر فأيضا قام وصلى بهم عليه السلام. فلما كان في الليلة الثالثة ضاق المسجد، وفي ليلة تأخر عليهم عليه السلام فصاروا يقرعون الباب ينادونه عليه السلام أن يأتي ليصلي بهم. فهنا قال عليه السلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، أو كما قال عليه السلام. أما إذا كان الإنسان إذا انصرف إلى بيته أخذته الغفلة والنسيان وانشغل مع أولاده أو صلى صلاة خفيفة دون صلاة الإمام، فالأفضل له أن يصلي مع الإمام، الأفضل أن يصلي مع الإمام في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول: لا أستطيع أن أتم قيام الليل في المسجد النبوي لظروف العمل، ولكن إذا صليت في مسجد آخر أتمكن أن أتم الصلاة مع الإمام، فأيهما أفضل؟ لعل صلاتك في المسجد الآخر تكون أفضل وأكثر أجر وثواب، لأنه يكتب لك قيام ليلة كما جاء في الحديث: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإن كان يعني فاتك على قول من يرى مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي، صلاة النافلة والتراويح تدخل فيها، قد يفوتك هذا الأجر، لكن كون يكتب لك قيام ليلة مع صلاتك في هذا المسجد قد يكون هذا إن شاء الله أولى وأفضل. أحسن الله عليكم. يسأل عن مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي في الدور الثاني أو التوسعة أو الساحات. أما في سطح المسجد وفي أيضا القبو في أسفله فهذا كله يدخل في المضاعفة. أما الساحات فلا، الساحات ليس لها حكم المسجد، لكن من صلى والصفوف متصلة فيأخذ أجر الجماعة وفضل الجماعة. أما فضل المضاعفة فهي خاصة بالمسجد بأبوابه وأسواره وحدوده سطحه، وكذلك الأسفل منه حكمه وحكمه. أحسن الله إليكم. يقول: هل تحديد اللحية جائز أم لا، علما بأن هناك من الأئمة الأربعة من أجاز ذلك؟ لا، التحديد أو التهذيب هذا كله أنكره أهل العلم وليس بصحيح ما ينسب إلى الأئمة الأربعة. ولو فرضنا ورد شيء من هذا فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، ففعله وفعل الصحابة رضي الله عنهم ما كان يعهد منهم أحد يأخذ من لحيته أو يتعرض لها، وقد قال عليه السلام: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، كلها كلمات تدل على عدم التعرض لها، على عدم التعرض لها. وما نرى من بعض أهل العلم هداهم الله وأهل الوجاهة يبالغون ويحلقون العارضين ويقصرون اللحية، هذا كله خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلال بما أمر به، وخاصة ممن ينسبون إلى العلم يعني الأمر في حقهم أشد، فلا ينبغي التساهل في هذا. صلى الله عليكم. يقول: أنا مقيم جديد في المدينة، صليت في مسجد ثم عندما رجعت إلى بيتي اجتهدت في موقع القبلة بحسب الطريق إلى المسجد، فصليت بعض الفرائض والنوافل، ثم تبين لي أنني أخطأت القبلة بعد عدة أيام، فماذا علي؟ الصحيح أنك إذا اجتهدت لا حرج عليك في ذلك، وإن كان من أهل العلم من يرى أن من اجتهد في توجه إلى القبلة في المدن وفي المدن الإسلامية أن عليه الإعادة، والصحيح أنه لا إعادة عليه إذا اجتهد، حتى ولو كان في مدينة فيها مساجد لكن ظن أن القبلة هكذا وصلى أيا كان وقت وقتين أو أكثر، فالصحيح أنه لا حرج عليه. قد كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فبعضهم صلى في رحاله ثم لما أصبحوا فإذا بعضهم صلى إلى غير القبلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإعادة، لم يأمرهم بالإعادة مع أن الرسول بين أيديهم بين ظهرانيهم، كان ممكن يأتون ويسألون أين القبلة يا رسول الله، حددنا القبلة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما فعل على ما حصل ولم يأمرهم بالإعادة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل عنده 4 زوجات صالحات، يريد أن يتزوج بخامسة ويعمل قرعة على زوجاته 4 ممن وقعت عليها القرعة فيطلقها، فهل هذا حلال أم حرام؟ والله ما ندري، ما ندري، ما يعني ما استخير الله، نسأل الله يختار لك الخيرة المباركة، ما دمنا صالحات فاقنع بما قسم الله لك واشكر واحمد ربك واترك التطلع الزائد. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا يسمى ابن تيمية بشيخ الإسلام؟ هذا اللقب ليس خاصا بابن تيمية رحمه الله، مع أنه أهل لهذا اللقب رحمه الله، فعرف هذا اللقب من قبله بقرون، فممن لقبوا بهذا وبعده كذلك، فاشتهروا بشيخ الإسلام. ابن حجر يعرف بشيخ الإسلام، وقبله من الشيوخ الكبار رحمهم الله عرفوا بهذا اللقب، لكن ابن تيمية رحمه الله يعني كان غاية في الحفظ والذكاء والورع، مع أنه كان يحارب هذه الألقاب، يحارب هذه الألقاب، ونبه على مثل تقي الدين وجمال الدين وسيف الدين، وانتشرت هذه الألقاب في عصره وقبل عصره، فكان رحمه الله يكتب ويبين أن هذه مبتدعة، ما كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون، هم كانوا سيوف الدين حقيقة وجمال الدين حقيقة، وما تلقبوا بهذه الألقاب، لكن لما ضعف العمل في المتأخرين كملوه بالألقاب، كملوه بألقاب، وشيخ الإسلام وما إلى ذلك كلها ألقاب محدثة، وليس هذا اللقب اشتهر به فقط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل اشتهر به قبله وبعده من الأفاضل من أهل العلم، وأكثرهم رحمهم الله لا يريدون هذا، لكن أتباعهم يسبغون عليهم هذه الألقاب، ولا شك أنهم أهل لها رحمهم الله، لكن البعد عنها وتركها أولى. أحسن الله عليكم. يقول: أنا امرؤ يأتيني الريح كثيرا إذا توضأت تارة، فأخطو خطوة فيرجعني الريح، فأرجع إلى الوضوء، وتارة لا يأتيني إلا إذا خرجت المسجد فيأتيني في الطريق أو في الصلاة فأعيدها في المسجد أو في البيت. يقول: أفتوني في أمري، وهل يجوز لي إمامتي بالناس؟ إذا كان هذا يكثر فهذا نوع من السلس، ما ينبغي لك أن ترجع، لكن الأولى أنك ما تتوضأ إلا عند دخول الوقت، بعد دخول الوقت وإن كان المسجد بعيدا فتتوضأ ولو قبل الوقت، إن كنت تخشى إذا تأخرت في الوضوء إلى دخول الوقت أن يضيق بك الأمر، فتتوضأ إما بعد دخول الوقت أو قرب دخوله، ثم مهما كان لو خرج منك ريح في الطريق أو في المسجد لا تلتفت إليه ولا تعيد الوضوء. والأولى أنك ما تأم الناس، ما ينبغي لك أن تأم الناس، بل يأمهم من طهارته كاملة، لأن أنت طهارتك طهارة ضرورة، طهارتك طهارة ضرورة، فينبغي أن يتقدم ويؤم الناس من هو سالم من هذا الأمر. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز الكلام في أمور الدنيا في هذا المسجد وغيره وذلك بعد الصلاة؟ لا، ما ينبغي الكلام في أمور الدنيا، يعني أمور الدنيا في التجارات والمبايعات، أما إذا كان في أمور الدنيا يعني حديث عام وعن أحوال الناس فهذا لا حرج فيه، كما في حديث سمرة رضي الله عنه، يعني يقول كنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتحدث عن أمور الجاهلية، وهذا لا شك يعتبر من أمور الدنيا، فنضحك فلا يزيد على أن يبتسم عليه الصلاة والسلام، فيذكرون من أحوال الجاهلية وحماقاتهم وضلالهم وما يكون منهم، فهذا لا شك لا، وإن كان فيه نوع من الاعتبار، وإن كان الحديث في أمور الدنيا ليس على سبيل البيع والشراء، فإذا كان بحد يعني محدود فإنه لا حرج، وإلا فالأفضل والأولى أن الإنسان ينصرف عن هذا كله، لأنه كما جاء في الحديث من جلس في مصلاه ولم يحدث ففسر اللفظ بالحديث في أمور الدنيا وأيضا بانتقاض الطهارة. أسألك العفو لله في الدنيا والآخرة، رضيت بالله ربا وبالإسلام. ما يصلح لازم تغير هذا، أحسن يحصل في المسجد تحرج. إيه نعم، أحسن الله عليكم. يقول ما حكم من يمر بين صفوف المصلين أثناء الصلاة خلف الإمام؟ لا حرج في هذا، كونه بين يعني إذا كانوا يصلون جماعة وبين الصفوف، ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بين يدي الصف فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المنهي عنه أن تمر بين يدي الإمام أو المنفرد، تمر بين يديه وهو يصلي. أحسن الله عليكم. يقول نحن في الحرم سمعنا صوت جوال يرن بشكل موسيقى، فأمره الناس بإقفال الجوال، فأقفله أحد الإخوان بجواري ثم بدأ يدعو على الرجل ويكرر الله ينتقم منك، فبعد صلاة العشاء قلت له يا أخي لو دعوت له بالهداية بدلا من دعائك عليه، فقال لي أسكت، هذه موسيقى لا ينبغي أن يعملها في الجوال أصلا، فما توجيهكم للذين يعنفون في الإنكار ويدعون على صاحب المعصية وقد يكون جاهلا بالحكم أو ناسيا؟ لا شك أنه مثل ما ذكر هذا الأخ، يعني مهما كان الخطأ من الإنسان إذا كان يعني قد يكون له عذر، مثل ما يقول السائل قد يكون جاهل غافل، ولا ننسى أن إخواننا في كثير من البلاد الإسلامية هذه الأمور يعني ابتلوا بها وأصبحت أشياء عندهم، يعني العلماء غفلوا عنهم هداهم الله واعتبروها شيء عادي، لا، فينبغي أن يعني يتلطف معهم أولا، يدعى له بالهداية، لكن إذا كابر وعاند هذا شيء آخر، أما إذا لم يكن منهم مكابرة ولا عناد وقد يعتذر فما ينبغي لك أن تعنف عليه، ما ينبغي لك أن تعنف عليه، بل تأخذه بالرفق. الرسول عليه السلام عندما بال الأعرابي في هذا المسجد الصحابة قاموا فزعوا يريدون أن، فقال اتركوه وحتى أكمل، لا تزرموه حتى أكمل بوله، ثم استدعاه عليه السلام وقال إن المساجد لم تبنى لشيء من هذا، و وبين له وعلمه عليه السلام. فينبغي أن تتسع صدورنا لمثل هذا الإخوان، نبين لهم، أما الذي يعاند ويغالط ويكابر فهذا له قد يحتاج إلى أن يعنف وقد يدعى عليه. أحسن الله عليكم. يقول هل هناك أحد من المنافقين دفن في البقيع، وهل كل من دفن في البقيع هو شهيد ويشفع له النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ألبسه قميصه عليه السلام واستغفر، لكن كما قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وقد يكون آخرون منهم، لكن يكفي هذا رأسهم، فالبقيع بقعة، لا مجرد أنها بقعة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الدفن فيها أن كل من دفن فيها أنه خلاص، إنما تشفع له أعماله، أعماله قبل كل شيء، فإذا كانت أعماله صالحة فتأتي البقعة بعد ذلك زيادة خير، أما إذا كان إنسان مات مصرا على أشياء من الكبائر من الربا أو من الرشوة أو من الغش أو من أمور الفواحش أو ما إلى ذلك أو عقوق، ما ينفعه البقيع ولا غيره، هدام مبتلا بهذه الأشياء، مات مصر على كبيرة من الكبائر أو مصر على الصغائر ومات وهو لم يتم منها، فالبقيع ينفع الصالحين ويزيد في أجر محسناتهم، ولكن له قد لا تكون منه شفاعة، خاصة يعني النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ثابكم الله. يقول رجل جامع زوجته في نهار رمضان فماذا عليه، ثم عاود الرجل هذا الأمر لعدة مرات؟ عليه كما ورد في الحديث أن يتقي الله ويستغفر ويتوب إن كان يعلم الحكم، أما إذا كان جاهل وهذا لا يكاد يجهله إنسان، لا يكاد يجهل أحد أن هذا يعني مفسد للصيام ومحرم فعليه الكفارة، عليه الكفارة يعني صيام إطعام عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. وإن تكرر منه الجماع فمن أهل العلم من يرى مهما تكرر أن كفارة واحدة في الشهر كله تكفيه، والصحيح أنه بكل يوم إن كان أيام متفرقة، لأن كل يوم عبادة مستقلة فتلزم كفارة لكل يوم حصل منه هذا الأمر. ثابكم الله. يقول: هل طلب الدين يدخل في ذم السؤال؟ يعني الاستقراض؟ لا، كل إنسان يستقرض، فالرسول عليه السلام يعني اقترض لحاجته ولحاجة الأمة، ولو كان شيء هذا مذموم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يأتي، لكن العلماء يقولون بشرط أن يكون عنده وفاء، يعني يستقرض ومطمئن. وفي الحديث: من أخذ أموال الناس وهو يريد أن يؤديها أدى الله عنه، ومن أراد أن يفديها ويهلكها أهلكه الله، كما جاء في الحديث. فلا حرج إذا، خاصة إذا الحاجة ماسة ودعته إلى ذلك، لكن بشرط أن يجتهد في ويمني ويحدث نفسه أن يسدد. ثابكم الله. يقول: أنا من خارج المملكة، وأكرمني الله أن اعتمرت هذا العام، ولي والد متوفى ووالدتي، وأحب أن أعمل عمرة لهم، فكيف أقوم بها؟ إذا كنت مقيم في المدينة فتعتمر من المدينة عن والدتك أولا ما دامت لم تعتمر، ثم إذا رجعت المدينة فبعد فترة تعتمر عن والدك مرة أخرى. هنا. يقول: هل يجوز للشخص أن يقوم بأكثر من عمرة واحدة في السنة؟ في السنة أهل العلم يكادون يجمعون، خلافا للمشهور عن الإمام مالك رحمه الله كون يعتمر في السنة مرانا، الصحيح أن هذا مستحب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمرة من مسجد السيدة عائشة، وهل يجوز دعاء وصلاة الصبح دعاء الكنوت؟ دعاء الكنوت كيف؟ سبب الكاف. إيه، أعد الفقرة الأخيرة. وهل يجوز دعاء وصلاة الصباح ودعاء الكنوت؟ الكنوت. العمرة من التنعيم أو مما يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها، قلنا إن السلف ما كانوا يعملون هذه العمرة، بل العمرة عندهم تأتي بها من بلدك، من بلدك، هذه العمرة التامة التي قال الله فيها: وأتم الحج والعمرة لله. أما القنوت في صلاة الصبح فالصحيح أنه لم يكن من سنته الدائمة عليه الصلاة، بل قنت وترك، قنت وترك. أما أنه كان دائما يقنت في صلاة الصبح كما هو المشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، فالصحيح خلاف هذا، خلاف هذا، ملازمة القنوت في صلاة الصبح، وهو المشهور عند الشافعية، فالدليل خلافه. لكن كونه يقنت للنوازل في الصبح وفي المغرب هذا الذي ورد في السنة. هذا سؤال طويل، لعل إن شاء الله نجيب، يعني نعد الأخ يقول إن فيه بعض المنسوب إلى العلم من يقول بجواز الموسيقى والغناء وذكر، فلعلنا في الغد إن شاء الله نجيب على هذا السؤال. ثابكم الله. يقول: نتوجه إلى مكة يوم الاثنين ونود العمرة في رمضان، فهل نبقى محرمين حتى أول رمضان؟ كيف نتوجه إلى مكة؟ يوم الاثنين ونود العمرة في رمضان، فهل نبقى محرمين حتى أول رمضان ثم نأتي بعمرة؟ ما أدري، هذا يطول، يعني كونك تبقى على إحرامك يعني الثلاثة والأربعة قد يكون من رمضان وقد لا يكون، ما أدري، هذا يرجع إلى حالتك. وأيضا العمرة هل تعتبر بوقت الدخول فيها أم بأفعالها؟ فمن أهل العلم يقول العمرة إذا وقع طوافها وسعيها في رمضان فهي عمرة رمضانية، وإن كنت قد أحرمت قبل رمضان. ومنهم من يقول العبرة بدخولك بها، فإذا أحرمت بها في رمضان فلو أحرمت في آخر ليلة في آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس ولم تسعى ولم تطف إلا في شوال فهي عمرة رمضانية. فأهل العلم لهم كلام، هل العبرة بوقت الدخول أم بالأفعال، أفعال العمرة؟ فحاول يعني نعم.